أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز إعطاء غير المسلمين من لحم الأضحية؟ غير المسلمين هدايا، نعم يجوز أن تعطي الكافر هدية من هذا، ما في إشكال، هدايا من قريب أو بعيد من الكفار تهديل ماذا لحما، هذا لا حرج، هذا لا حرج، لأنه ليس عبادة مجرد هدية. فالنبي عمر رضي الله تعالى عنه قد أهدى ثوبا من الحرير لأخا له في مكة وما زال على الكفر، وما زال على الكفر، وهكذا قضايا كثيرة. فيما يتعلق بالصدقة النافلة لا حرج، لكن ما يتعلق بالفريضة أو الكفارات لا، ما تصرف الكفار.